رعى الله طيبة من رياض طاب فيها الهوى وطاب الهواء. يا رعى الله طيبة من رياض من رياض طاب فيها الهوى طاب فيها الهوى وطاب الهوى. حي يا برق بالحجاز عريبا من نداهم لكل روح غذاء. حي عني البقيع والسفح والمسجد حيث الأنوار حيث البهاء حيث يسوي محمد سيد الخلق وفي بابه الورى فقراء. يقسم الجود بينهم ومن الله أتاهم على يديه العطاء. ليس يدري قدر الحبيب سوى الله ليس يدري قدر الحبيب سوى الله. فماذا تقوله الفصحاء خير وصف له العبودة لله. فما فوقها لوصف علاء خير وصف له العبودة لله. فما فوقها لوصف علاء. وتأمل سبحان من منه فضلا كان ليلا بعبده الإسرار.